يقول السائل: ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع؟ هذا الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. السائل يقول: ما المقصود بأبناء سبع؟ هل من أتم سبع سنوات أم من أتم ست سنوات ودخل في السابعة؟ العلماء قالوا: من أتم سبع سنوات، لأنه لا يقال ابن سبع حتى يتم السبع، وإنما يقال دخل في السابعة، أتم السادسة ودخل في السابعة، ولا يقال ابن سبع إلا إذا أتم السابعة، لأنه ابن ست. ولذلك لو كان أتم النصف يقول ابن ست سنوات ونصف، ولا يقال ابن سبع. فهو هذا هو سن التمييز، بعد إتمام السبع يبقى والدخول في الثامنة، يبقى الثامنة والتاسعة والعاشرة، إذا أتم العشر يضرب عليها، يعني يؤمر بالمعروف: صلي يا فلان، ولا يضرب، ويرغب في الصلاة، لأنه لا إثم عليه لو ترك، يرغب في الصلاة عند العشرة، يشتد تمييزه فيضرب عليها حتى لا ينشأ على قلة الصلاة والإهمال فيها، لأن الشاعر قال: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ولذلك قالوا في الحكم: لاعب ولدك سبعا، أي سبع سنين كاملة، وأدبه سبعا، وصاحبه سبعا، ثم اترك حبله على غاربه. يعني بعد 21 لا يجدي معه الأدب. والله تعالى أعلم.